وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حضور الدروس العلم، إذا كان العلم قال الله وقال رسوله فهذا رياض الجنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فمدارسة العلم، مدارسة كتاب الله وسنة رسوله، خاصة في ترسيخ التوحيد الذي هو مفتاح فهم القرآن، مفتاح فهم القرآن والسنة هو تحقيق التوحيد. فالتوحيد كما أنه مفتاح الفهم هو أيضا مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن المفتاح يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى أسنان. أي نعم. هذا يسأل يقول يعني حضور دروس العلم أفضل أم قراءة القرآن خصوصا في هذا الشهر المبارك؟ الله بدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتلاوة القرآن بالتدبر ومعرفة معانيه هو من العلم أيضا. على كل حال، مثل مجالس العلم قد تفوت، أما قراءة القرآن فمستدركة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مجتمعنا عندهم في العرف عندما يموت أحد يذبح أهل الميت غدا للناس الذين يحضرون، ما حكم هذا؟ هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فإنه أتاهم ما يشغلهم. والذين يعني أصيبوا بموت واحد منهم هم أحق بأن يصنع لهم طعام، وألا يشغلوا وتزاد يعني مصيبتهم بإشغالهم بإعداد الطعام للذين جاءوا بزعمهم يعزونهم. فهذا مخالف للسنة، ولا ينبغي الحقيقة، لا ينبغي الإثقال على بالتعزية، ولا يسن الجلوس للتعزية. حتى الجلوس للتعزية غير مشروع، لأن يعني المصابين بميت يجلسون للتعزية 3 أيام أو أكثر أو كذا في بيت، هذا غير مشروع. التعزية تحصل بعد الدفن في المقبرة أو في الشارع أو في أي مكان يعني يجده، وإذا طالت المدة فلا ينبغي، لأن في هذا تذكير للمصاب بمصيبته وإثارة لأحزانه. أي نعم. ما حكم مشاركة، وعليكم السلام ورحمة الله، ما حكم مشاركة رجل أصل ماله ناتج عن قرض ربوي؟ أيدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الربا سحت يسحت ما قبله وما بعده، والمرابي قد تأذن الله بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فما حكم ابتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء. ما حكم الدعاء بين خطبتي الجمعة؟ بالاستغفار أي نعم. ما حكم رفع اليدين والتأمين مع دعاء الإمام في صلاة الجمعة؟ على كل حال، ما يفعل هذا إلا في الاستغاثة، إذا رفع الإمام يديه فلا مانع منه في حال الاستغاثة. أما في الدعاء المعتاد في صلاة الجمعة ربما يكون التأمين أيضا سرا هو المشروع. وأي نعم. ما حكم التصوير الفوتوغرافي وتخزين هذه الصور على جهاز الحاسب الآلي والكمبيوتر؟ ما هو المقصود من هذا؟ إذا كان المقصود الذكرى فالقرآن هو الذكر صاد، والقرآن ذي الذكر، ومن ترك القرآن أو تساهل يعني بتركه أو هجره فقد فقد ذاكرته. وحسبنا بالقرآن ذكرا وتذكرا. أما هذه الصور فقد تكون إذا كانت من باب العبث أو كانت من باب ذكرى على ما يقولون قد يتدرج الأمر إلى أن تعظم ويوضع لها برواز وترفع فوق الرؤوس على المكاتب وغيرها، وهذا من الأمور التي ليست مشروعة. المحبة في القلب، والشخص المعظم يعني إذا كان صاحب استقامة فتعظيمه في تأييده على الاستقامة واتباعه في الاستقامة، هذا هو الاقتداء به. أما أن يعني تعلق صورته فوق الرأس ويقولون هذا دليل الولاء، فهذا ليس بصحيح. ما نفع صدام حسين تمثاله، نعم، وليس دليل على الولاء. أول الوقت يؤلهون وآخر الوقت يهدمون، الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما الوقت الذي يشرع فيه للصائم الدعاء؟ هل هو قبل أذان المغرب أم بعد؟ عند فطره، صائم عند فطره دعوة لا ترد، عند فطره وفي كل وقت الصائم نعم يدعو الله عز وجل وحري أن يستجاب له. يقول ثبت، عاد نشوف هو ثبت ولا ما ثبت. قد ثبت أن من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله، هذا صحيح، فإن له أجر عمرة وحجة تامة. فهل حضور حلقة علم داخل في ذلك؟ نعم، حلقة العلم، العلم الذي هو قال الله قال رسول هو ذكر. ما مقدار زكاة الفطر؟ كيلو وين ونصف أو 3 كيلو على الاحتياط من الأرز. وما وقت إخراجها؟ هي تجب إذا هل هلال شوال، إذا خرج يعني أول ليلة يطلع الهلال فيها، يرى الهلال فيها، تجب زكاة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراج قيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف ما يخرج وعدده ولم يذكر القيمة. صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من طعام، ولم تذكر القيمة، فدل هذا على أنها محصورة في أنواع المذكورة. أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. وقت إخراج كما قلت يعني يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، وتخرج قبل صلاة العيد. أما من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، لكن من أخرجها قبل العيد فقد أخرجها في وقتها. نعم. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة يجوز، لكن في المساجد الثلاثة لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لا يجزئه أن يعتكف في غيرهما، والعكس يجزئه. لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع ثم اعتكف في المسجد النبوي أجزأه، أو في المسجد الحرام، بل يعني نعم. أصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول أنا كنت يوما صائما فحلمت حلما خبيثا. وإيش يعني تحلم؟ أي نعم، قال إنه تحلم وتحلم ونعم وأنزل، ما أدري، بس على كل حال إذا كان أنزل لأن وهو نائم محتلم فلا شيء عليه ولا يقضي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وغفر لنا ما لم يعلم. الله المستعان. نسأل الله التوفيق للجميع. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ يحرم المرور بين يدي المصلي إذا جعل له سترة أن تمر بين يديه من دون سترته. وفي الحرمين إذا كان هناك ضرورة للطواف أو اختناق يعني فهذه ضرورة تقدر بقدرها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في المسجد النبوي يصلي إلى سترة، فمر شاب من آل مروان، ومروان كان أمير المدينة، فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم التفت الشاب ولم يجد مجالا إلا المرور بين يدي أبي سعيد، فحاول مرة أخرى فدفعه بقوة فشتمه وذهب إلى مروان، فقضى سعيد صلاته ثم ذهب إلى مروان، قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وليس معنى أن يقاتله يقتله، لا، يدافعه. نعم، وأنا ما دافعت إلا شيطان، أو كما قال رضي الله عنه. ما قولكم في حديث الشفاعة وفيما ذكر آدم لذنب واحد وهو الأكل من الشجرة ولم يذكر هذا الذنب؟ ما أدري، حديث الشفاعة صحيح، انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ذكر حديث الشفاعة كلها. وآدم حينما طلب منه الشفاعة ذكر، قال: ولما يذكر هذا الذنب؟ ذكر آدم هذا الذنب، وتاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. والأنبياء والرسل ليسوا في مرتبة واحدة، فرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأنبياء والمرسلين، وهو صاحب الشفاعة العظمى، يتدافعها الأنبياء من آدم وأولو العزم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما يذكر آدم هذا الذنب وإن كان قد غفر الله له، إلا أنه عليه الصلاة والسلام من باب تواضعه ومن باب تواضعه لله عز وجل، ومن باب شعوره بأنه ليس صاحب الشفاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تكفى تدعي لي عسى الله يعصمني من الدخان. الله يعافينا وياك، الله يعافينا وياك من كل سوء، ويرزقك الإرادة الجازمة، إرادة الرجال، فتترك الدخان وتترك كل معصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرصة في رمضان، نعم، يقول لك الشيخ عبد الحافظ: فرصتك في رمضان. ما دمت يعني تركته من الصباح إلى المساء، اعزم على تركه، كمل. طيب، شوي، الله يعافيك شوي. ما حكم من جمع إيش؟ اقرأ، أخواننا يتعبوننا حتى بالكتابة. إيه، أنا بلتفت لك يا رجال. أي سيدة، قبل الأذان، قبل أذان المغرب. أنت تزود، أنت قبل أذان الفجر يمكن. أي ما في بأس، ولم يغتسل. أي إذا نزع قبل أذان الفجر خلص، ما عاد شيء. أي نعم، لكن لا يستديم الوطن، وإذا أصبح وهو جنوب فلا شيء عليه، يغتسل ويدرك الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: معروف أن النية في الصلاة ركن أساسي. نعم صحيح، ونحن في صلاة القيام بعض الأئمة مرة يصلي ثلاثا ومرة ركعتين وواحدة، فأنا عقدت النية على ركعتين. أنت عقدت النية أنك مأموم، تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف ما فعل الإمام من الفعل المشروع أنت تتبعه ولا تنفرد عنه بنية. إذا انفردت عنه بنية ما اقتديت به. أي نعم. اللهم صل. ما حكم رجل تلفظ بقول غير صالح؟ إيش حكمت عليه المجموعة أن عمرتك بطلت؟ على كل حال وش قال بقول غير صالح؟ لا يبطل عمله إلا إذا كان أشرك الشرك الأكبر. الذين يفتون بغير دليل، ما أدري ماذا قال، قال بقول غير صالح، هل أشرك الشرك الأكبر؟ هل يعني ما أدري. ها من هو صاحب هذا؟ ها هات شوف هات هي خلاص هذه. نعم يا نعم أيها المستعجل. نعم استغفر الله. وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان. نعم تفضل. ها محذور جاي من أعمال قل استعان أي عدم المفوق والدية. إيه العمرة ما تصلح لاثنين، العمرة عن واحد. الآن ما دمت في المدينة وتبي ترجع جيت من عمان وديت العمرة، أليس كذلك؟ أديت العمرة من نفس عن نفسك. أحرمت من السيد ولا منين؟ منين أحرمت بالعمرة؟ في الطيارة حذو السيل، حذو السيل الكبير. اي اي ما يخالف، هذه عمرة عنك. الآن إذا رجعت لمكة تحرم من أبيار علي، أين من ذو الحليفة، عن أمك، عن أبوي وأمي. لا ما تخلي، ما هي عن اثنين، ما يلا عن واحد بس. هي ما هي مثل الأضحية، العمرة ما هي مثل الأضحية. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يقوله؟ لا لا ما هي باطلة، بس استغفر الله ما بطلت. ما وش تدريهم؟ القبول عند الله حتى نحن. ها؟ مشوار خرا؟ اي لا حول ولا قوة، استغفر الله عز وجل. اي نعم ثم خلاص. ايش هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ما اتصور البورصات هذه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما عندي تصور عنها. اسألوا بعض المشايخ، الشيخ ابن منيع والمشايخ اللي لهم تخصص في هذا. ما عندي ما أعرف. يقول رجل أريد منه مال وذلك مقابل عمل يد، وحين طالبه يعني العامل بحقه في هذا العمل رفض وقال اشتكي إلى الحكومة، مع العلم أن هذا الرجل ميسور الحال، هل أصفح عنه وأحتسب هذا المال صدقة أم أتركه لله تعالى؟ على كل حال إن طالبت إلى الحكومة فمن حقك أن ترفع أمره إلى الحكومة وتأخذ حقك إن شاء الله منه. لكن إن أنكر وعجزت عن أخذ حقك فالقضية مؤجلة إلى أحكم الحاكمين يوم القيامة سبحانه وتعالى. وإن يعني صفحت عنه فهذا صفح عند العجز، لما عجزت عن حقك قلت أصفح عنه. الصفح يكون عند المقدرة، يكون أتم. ولا ينبغي إذا عجزت مثلا تقول خلاص يعني هو صدقة. أما إن تركته إلى الله عز وجل وأردت حقك منه يوم القيامة فهذا يراجع إليك. إذا قامت الصلاة قيم الصلاة والصفوف امتلأت وفي مكان وما فيه مكان للصلاة إلا وأنت واقف، هل الصلاة مقبولة أم لا؟ يعني يصلي على قدر حاله، ولو يصلي على ظهر إنسان ما في باس، إذا صار يا عم أنه يصير واقف ولا يركع ولا يسجد، صلاة ما فيها ركوع ولا سجود غير مقبولة، يصلي ويركع، وإذا سجد ما وجد مكان يسجد على ظهري إن أمن الفتنة، إن أمن الخصومة، بعض الناس ربما يستنكر هذا، نعم، لكن الفقيه لن يستنكر هذا، لضيق المكان يصلي على ظهره، نعم، يعني يسجد على لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلاحظ كثرة إشبال الثياب والسراويل، أرجو منكم تأصيل لهذا الموضوع، ما حد الإشبال وما عقوبته؟ حد الإشبال أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، والمسبل عرض نفسه لوعيد شديد، حد الإشبال ما أسفل الكعبين، فإذا كان فوق الكعبين فليس إشبالا، وتشمل كل مسبل سواء أسبل البنطال أو السروال أو الإزار أو الثوب أو المشلح، كل ما نزل أسفل الكعبين فهو في النار كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت العمرة وجئت إلى المدينة أولا، فهل أحرم من المدينة أو من أبيار علي؟ اغتسل، يعني لك أن تغتسل في الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط، تلبس الإزار والرداء وتذهب إلى أبيار علي وتنوي، تقول لبيك عمرة من هناك، هذا هو حقيقة الإحرام. قال دائما أمسك قبل الأذان بخمس دقائق، فهل هذا صحيح أو علي شيء؟ لا بأس، إذا أمسكت قبل بخمس دقائق ليس عليك بأس، ولكن يعني إذا أخرت السحور بقدر الإمكان، على كل حال إذا أمسكت قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر أو بأكثر فهو صحيح. أنا أرجو بعد هذا السؤال يعني أن يكون فيه مشافهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وغفر لنا ما لا يعلمه الناس ويعلمه الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، نسأل الله العفو والعافية. يقول لبس النعلين في الإحرام الذي بهما خيط، لا يا أخي، ما تلبس النعلين ولو فيهما مخيط، هذا ليس من المحظورات. النعلين تلبسهما، الكمر تشده على إزارك ولو كان فيه مخيط السبتة، وليس من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام إنك تلبس فنيلة محيطة أو تلبس مخيط على قدر عضو، يعني يكون مخيط الإزار يكون مخيط أو الرداء يكون مخيط، فهذا هو المحظور. والله فيه عندك شيء؟ نعم تعال عندي لأني. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول إني رحت أحرمت من أبيار علي بعمرة عن نفسي، وخرجت من مكة للتنعيم عملت عمرة عن والدي، فهل هذا صحيح؟ الجواب: خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع، تلبيتك بالعمرة وتأديتك إياها صحيح. والدك اعتمر عن عمره، اعتمر، هل اعتمر في عمره؟ والدك يصلي، والدك يصلي، ماذا تسمع عنه؟ أي زي أي أحد، على الظاهر هي عمرة، هي عمرة لكنها ناقصة، لكنها ناقصة، ولعلها من باب البر، ولا يلزمك أن تأتي بها كاملة، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع. هذا مثل النذر الذي على سبيل المعاوضة. صحيح اللي قلت لك، يعني إذا سافرت بعمرة ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فاهم؟ أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع والذين معه آلاف معلفة ما منهم أحد خرج، بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته ولم يحرم بعمرة، ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. لو كان مشروعا ما الذي يكلفه؟ خرج مع أخته، ألا يغتنم الفرصة؟ فالذين نقلوا لنا قصة عائشة بدقة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم، فدل على أنه اكتفى بالعمرة التي سبقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول خذوا عني مناسككم، اللي يحب النبي يتبع النبي. ما نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن لما وصلت التنعيم وقلت لبيك عمرة لزمتك العمرة وأديتها بحقها ناقصة، ما ليست ناقصة الأركان ما دام طفت جمعت في إحرامك بين الحل والحرم وطفت وسعيت وقصرت عمرة كان، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، عليك أن لا تعود إليه. أي نعم، انتهى دورك. أقول انتهى دورك شوي، انتظر دور ثاني. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل صحيح هل يلزم أن يفترقوا لكي يعاودوا السلام؟ أي ورد أن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم أنهم يسلمون إذا التقوا، ثم إذا مضوا وحالت بينهم شجرة أو ثم التقوا يسلمون على بعضهم أيضا. نعم. إذا نويت له العمرة، إذا نويت له العمرة الله يعين، وهو رضيع صغير ما ينوي ليس عنده نية، له عمرة ولك أجر، لكن سوف تتعب، سوف تطوف عن نفسك ثم تطوف به بالنية عنه وتسعى بالنية عنه، ويعني أرى أنك ما تحرم عنه، وإن أحرمت عنه وتجشمت هذه المشقة فله أي عمرة ولك أجر. أبنت ولا ذكر ولا أين؟ تطوف عن نفسك الأول بالنية عن نفسك، وتطوف مرة أخرى بالنية عن، لأنه غير مميز ولا نية له، لكن لو كان له نية فوق السبع سنين تقول انوي وتطوفون مع بعض. خلاص ها ايش تقول؟ اي بس اوجز اوجز خلاص. من نعم كيف ايش اعد السؤال؟ بس لا تحطم اخيك. ها اي وجايه تحرم وشيلوها بالعربيه، إذن هذه مرفوع عنها القلم، مرفوع عنها القلم، يمكن يعتمر عنها. نعم ما في بس، يعتمد عنها. اي نعم اي نعم نعم نعم. هذا سؤال امتحان، هذا سؤال اختبار، هذا اي اعد السؤال، اقرب واعد السؤال، نسأل الله الإعانة على الجواب ونقول لك ما ندري. اي نعم سؤال من فقرات. نعم هي صاحب طالب مني ناس أهل العلم. طيب يعمل في شركة، نفط حقول نفطية في الصحراء، في شركة حقول نفطية في الصحراء ليس فيه بناء. نعم ليس فيه بناء لا تقام فيه الجمعة. طيب ما هو السؤال؟ أخوانا يسأل هل عليهم إثم يعني بذلك؟ لا لا إثم عليهم، لكن ينبغي أن لا يدوموا على هذه الحال، يصلون ظهرا. بالنسبة للرجل معه نساء وما العدد المعتبر؟ هذا أنت نسيت فقرة من فقرات السؤال. العدد يعني المعتبر في يعني في صحة الجمعة يقال 40 ويقال 12 ويقال ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، لكن لا بد أن يكونوا في بناء، أن يكونوا في قرية يشمله اسم واحد. عيدا الرجل مع النساء فالسعي في المنطقة بتاعت العالمين الأخضرين يهرول وينتظرهم ولا يمشي معهم مشي عادي؟ يمشي معهم مشي عادي ولا يرهقهم. إذا قارب بين خطاه يجمع بين الأمرين. المرأة لا تسعى ما تسعى. نعم. رجل يشتغل في مصر في مصرف غير إسلامي سائق سيارة أي نعم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه، هل أنت واحد منهم؟ عجب أسألنا. لعن الله آكل الربا وموكله، يمكن أنك معاونهم شوي. إذا كنت معاون من يوكلون الربا احذر. وكاتبه وشاهديه، إذا كنت تعين المصرف الذي يوكل الربا فأنت معهم في الله وتعاونوا على البر والتقوى. إذا وجدت عمل غيره فابحث عنه، إذا لم يجد تعال واسألني إذا ما وجدت حتى. نعم. ها؟ لمصلحة، يفتح لمصلحة يقرأ فيه. أما في أحيانا بيقوم الصلاة مفترة كده، هل أبدأ الصلاة ولا أكمل الصفوف؟ لا أكمل الصفوف. نعم. العمل السابق يقول عمل الإمام مضى شيء ثاني والملك. شوي كلمة ما أفهم. نعم. وش تقول؟ جيت أنا والملك اللي عمره. جيت أنت والوالد ولا والولد؟ الولد. إيه هنا أحرم من الميقات، لكن لم يدل عمره كان زحام، تركته في السكن. تركته في السكن عليه، ما زال محرم مسكين حتى يقضي عمرته. نادي به العام القادم. ها؟ نادي به العام القادم إن شاء الله. ما يزال محرم. ما يزال محرم. أنت لابد يعني نعم يفدي فدية أذى، لابد أن يفدي فدية أذى وأن يقضي عمرته في المستقبل. يقضي عمرته أقول لك، ما قلت فدية. إيه نعم يا شيخ. ها سؤال في الشرع، كلنا في الشرع لله الحمد، حوله ندندن. نعم. ها ما في حرم من الميراث؟ لا الميراث ما يحرمه من الميراث، ما يحرمه من الميراث ولو كانوا قد جفوه. أي لو كان أولاده جفوه لا يحرمهم، لا يوصي بحرمانهم من ليس له هذا. أي نعم. وإذا صرف عليهم ابتغاء وجه الله عز وجل لن يعدم الأجر إن شاء الله، إن شاء الله. نعم يا شيخ. الكبير غير القادر على الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين. ما يعرف يطعم؟ لا ما يطلع فلوس، ما يطلع فلوس، يطعم الفلوس يأخذون يشترون بدخان. اي نعم يطعم. يقف، ما تعرف ما تعرف. تعال اوقف على المتسحرين هنا، اوقف على المفطرين هنا، ويعني اصنع طعام جميل جدا، خبز وإدام، وانظر هل يؤخذ منك ولا يؤخذ. نفس الافطار اطعام، لكنه لابد ان يكون وجبه، لابد ان يكون وجبه. اي نعم. حتى قالوا كيلو كيلو ونصف يعني طعام المسكين نصف الصاع. نعم والدتي تدخن لا حفظ الله ودام نعرضها انه ما تدخن يعني دام الصاع اي جزاك اشتري السجاير وقول انت كيس ما انتهى حلال ام حرام اذا ما انتهى يعني غطز عليك. هذا سؤال غريب يقول أمه تدخن الله لا يبلانا وتطلب منه فلوس عشان تشتري سجاير هل يعني يعطيها أو لا يعطيها لأنه إذا ما أعطاها غضبت عليه لكن أنا أرى لك أن تعطيها وتوالي نصيحتها أنطيها وأنصح أي أنصح والي نصيحتها أي نعم بس هي جت وياي سماد الدخل يعني على كل الحمد لله هذه فرصة هذه فرصة هذه فرصة لعل الله سبحانه وتعالى يعجب لك أي نعم كنت مواظب على الجمعة والجماعة أنا عراقي كنت مواظب على الجمعة والجماعة نعم أي نعم بالمنطقة الآن ساكن بها بعض المساجد عزلت عزلت بعض المساجد بالعراق أي نعم بالعراق فأكو مساجد تقيم الصلاة صلاة الجمعة بس لا تقيم صلاة الفروض نعم صلاة صلاة الفروض الأوقات الأخرى أي ما تقيم أي نعم يجوز أصلي صلاة الجمعة أي تصلي معهم الجمعة نعم حتى لو الشيخ كنت ما يعني ما أقدر يعني ما أقدر أصلي وراء يعني ما نقول ما ينصح العالم مع القتل والقتال وما كل مرة ما أسمع يعني يجيب ما هو لازم ما هو لازم ما هو لازم أصلي بالجامعة من صحت صلاته صح من صحت صلاته بنفسه صلى صحت صلاته بغيره أحسن مع المحسنين ولا تسيء مع المسيئين لازم أصلي أروح يعني الجامع مفتوح الجامع مفتوح لازم لازم أروح صلاة الجمعة تحضر الجماعة لا تعتزل الجمعة بس الجمعة ما يصلون الجمعة البقية ما يصلون أنت أحسن إذا أحسنوا ولا تسيء إذا أساءوا ها إيش تقول أنت أجيك على ها طلاق الحائض يقع أم لا يقع إيه لا يقع يقع يقع يقع ولكن عليه أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر فيطلقها في هذا الطهر ولا يجامعها في الطهر يطلقها في طهر لا يجامعها فيه أين يطلقها في طهر لا يجامعها يعني الطلاق تندرج عليه صفات الحكم الخمسة واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح فصل لنا هذا يجب للإيلاء يجب الطلاق إذا حلف إنه ما يجامعها أبد يقوم القاضي يضرب له مدة يقول لك 4 أشهر إن رجعت فالحمد لله ما تكفر عن يمينك وإن ما رجعت نطلق عليك وجوبا فهذا يجب أي نعم يحرم للبدعة ولكنه يقع يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها 3 بلفظ واحد في مجلس واحد هذا طلاق البدعة حرام ويقع قلنا يستحب يستحب للضرر إذا كانت هي متضررة ببقائها معه أو هو متضرر ببقائه معها فيستحب للضرر يباح للحاجة كيف يكون محتاج مثلا عنده 4 وكلهن عجائز اي او واحدة منهن وهو محتاج وهو محتاج ها واحدة منهم كبيرة 4 مسدود عليه الخط وهو محتاج يعني حقيقة محتاج فهنا يباح للحاجة يباح أن يطلق هذه حتى يشغر مكانها ويسد حاجته الحمد لله الشريعة نعم سمحة لكن يكره لعدم الحاجة بس يطلق هكذا بدون حاجة فهذا مكروه وإن كان يقع السلام عليكم. وعليكم السلام و صلى الله لا إله إلا الله. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أرجو أرجو أنت ما هو آخر سؤال؟ كل واحد يقول آخر سؤال. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ألف بين قلوبنا بالإسلام، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.